السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نعتذر عن التأخر هذه المرة نظرا لأمور خارجة عن الطاقة، وجزاكم الله خيرا. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس، يعني يشير شيء الإمام الترمذي إلى أن هناك من العلماء من قد رووا عن رواة ثم هم أنفسهم ضعفوا مع أنهم رووا عنهم. وفي هذا مستدل لمن يرى أن رواية العدل عن الراوي ليس تعديلا منه له، اللهم إلا أن يكون ممن عرف عنه انتقاء الشيوخ والرواية عن الثقات دون غيرهم. يقول الإمام رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي، حدثنا يعلى بن عبيد قال: قال لنا سفيان الثوري: اتقوا الكلبية، اللي هو محمد بن السائب الكلبي، وهذا كان أخباري معروف ولكن متهم في الحديث. قال لنا سفيان الثوري: اتقوا الكلبية. قال: فقيل له: فإنك تروي عنه. قال: أنا أعرف صدقه من كذبه، أنا أعرف صدقه من كذبه. وهذه الحكاية تفيد أولا أن العدل قد يروي عن من يعتقد أنه ضعيف أو أنه كذاب ويبين ذلك، وفيه ذلك كما قلنا دليل على أن رواية العدل عن غيره بمجردها ليست تعديلا منه لذلك الراوي. وأيضا تفيد أن الرواية عن الكذابين قد تجوز إذا كان الغرض منها بيان الحال، بيان حال هذا الكذاب أو بيان حال بعض أحاديثه المنكرة أو الموضوع، يعني كان يسأل العالم عن راوي معين فيقول: هو الذي حدثنا بكذا وكذا وكذا، ويذكر أحاديث مناكير يستدل بها على كون هذا الراوي ضعيفا أو كذابا. ثالثا قوله: أنا أعرف صدقه من كذبه، يفيد أن الراوي حتى لو كان كذابا فليس من شأنه دائما وأبدا أن يكذب، هو يكذب مرة ويصدق أخرى، فمثل هذا الكذاب إنما نعرف صدقه بموافقة ثقته له على روايته، فإن جاء بما لا يعرف من حديث الثقات عرفنا أن ذلك مما عملت يداه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة عن الجني الذي يأتيه وهو على بيت المال ويقول له: لا تنم حتى تقرأ آية الكرسي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فالشيطان من شأنه الكذب، لكن هذه المرة صدق، إذن قد يصدق الكذوب أحيانا، لكن إنما يتبين صدقه بموافقة الثقة له. أما إذا جاء بما ينفرد به أو بما يخالف به فيه الثقات فهذا مما يؤكد كذبه فليعلم ذلك. قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل حدثني يحيى بن معين حدثنا عفان عن أبي عوان قال: لما مات الحسن البصري رحمه الله اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن، فأتيت به أبانا ابن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن، فما استحل أن أروي عنه شيئا. معنى الحكاية هو أن أبان كان يسرق أحاديث الناس ويدعيها لنفسه، لأنه تتبع أحاديث أو أقوال الحسن البصري وجمعها من أصحاب الحسن البصري، ثم أخبر بها أبان ابن أبي عياش. فكان أبان لو كان صادقا كان ينبغي عليه أن يرويها عن أبي عوانة عن الحسن، ولا يرويها عن الحسن مباشرة، فإذا به يرويها عن الحسن مباشرة، وهذا يسمى عند العلماء بسرقة الحديث، هو ادعاء سماع ما لم يسمع، لأنه لم يأخذ ذلك من الحسن، إنما أخذه من طريق رجل عن الحسن، فكان ينبغي عليه أن يرويها عن الحسن مباشرة، عن هذا الرجل عن الحسن، ولا يرويها عن الحسن مباشرة، والحسن هو الحسن البصري. قال: فما استحل أن أروي عنه شيئا. قال أبو عيسى: وقد روى عن أبان ابن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره، فلا تغتر برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال: إن الرجل يحدثني فما أتهمه، ولكن أتهم من فوقه. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود كان يقنط في وتره قبل الركوع. وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع. إذن أبان وصل الحديث، فبينما النخعي يرويه عن عبد الله بن مسعود مباشرة، والنخعي معروف أنه لم يدرك عبد الله بن مسعود، إنما أخذ علم ابن مسعود من أصحاب ابن مسعود علي بن مسعود، بينما الأمر كذلك إذا بأبان يرويه عن النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، وبينما النخعي يروي ذلك موقوفا على عبد الله بن مسعود، إذا بأبان ابن أبي عياش يرويه عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان ابن أبي عياش، وروى بعضهم عن أبان ابن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا، وزاد فيه: قال عبد الله بن مسعود: وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في وتره قبل الركوع. قال أبو عيسى يعني الترمذي: وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها. يعني أبان بن أبي عياش لا يتهم في دينه، يعني لا يتهم بكونه يتعمد الكذب، لأنه كان من الزهاد العباد، لكن شأنه أنه كان يعتمد على حفظ ويروي من حفظ فيغلط، لأنه لم يكن يتقن الحفظ، لم يكن عنده ضبط الحفظ، فكان يحدث من حفظه وهو ليس متثبتا فيخطئ عن غير قصد. فلما كثر ذلك منه ترك الناس حديثه، وشعب له فيه كلام قوي جدا وسيأتي إن شاء الله. قال: والقوم كانوا أصحاب حفظ، يعني يعتمدون على حفظهم ولا يرجعون إلى كتبنا، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، كما قلنا في اللقاء الماضي أن يحيى بن سعيد القطان قال: لم أرى الصالحين أكذب منهم في الحديث، يقصد أن الصالحين لحسن نيتهم وعدم عنايتهم بحفظ الحديث حفظا جيدا يروون الحديث على التوهم وليس على التثبت والإتقان، فيغلطون عن غير قصد فيكثر ذلك منهم، فيؤدي ذلك إلى ترك أحاديثهم. قال الإمام الترمذي: فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، يعني يخطئ كثير. إذن المغفل هو الذي يكثر خطأ، أو من صفات المغفل أن تكثر أخطاؤه، أن تكثر المناكير في أحاديثه، فهذا سبب من أسباب وصف الراوي بالغفلة، أن تكون أخطاؤه في الأحاديث كثيرة. فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم؟ أخبرني موسى بن حزام سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كان يروي في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث. فقال ابن أخ لأبي مقاتل يا عم لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال يا بني هو كلام حسن. وهذا يدل على غفلة أبي مقاتل هذا، لأنه يذكر حدثنا في غير موضع السماع، وهذا يدل على أنه ليس ممن يميز الألفاظ بحيث يضع كل لفظ في موضعه، فيضع في كل مكان سواء فيما سمعه أو فيما لم يسمعه لفظ حدثنا، متوهما أنها لا تتنافى مع عدم السماع. ونحن نعلم أن حدثنا لا تقال إلا حيث يكون الراوي تحمل ما يرويه بهذه الصيغة سماعا من شيخه. قال وسمعت الجارود يقول كنا عند أبي معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال سئل علي عن كور الزنابير قال لا بأس به هو بمنزلة صيد البحر. فقال أبو معاوية ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كذب، يعني يريد أن يقول لا أستطيع أن أكذب هذا الرجل، يعني لا أستطيع أن أدعي أنه يقصد الكذب ويتعمد الكذب، لكن في الجملة هذا الحديث كذب، سواء تعمد هذا الراوي اختلاقه وكذبا أو وقع ذلك منه خطأ عن غير قصد، وهذا الذي نقوله دائما وأبدا، الكذب هو الكذب، والكذب هو ما يخالف الواقع، فإذا أخبر الراوي بغير الواقع فهذا كذب بصرف النظر عن كونه تعمد اختلاق ذلك الكذب أم لم يتعمد، هذا أمر راجع لنيته وأمرها إلى الله عز وجل. لكن نحن كباحثين لا يهمنا من ذلك نيته، إنما الذي يعنينا هل ما أخبر به مطابق للواقع أم لا، دلت الدلائل على صدقه أم على كذبه، واضح؟ فإذا تبين لنا أن الخبر كذب فهو كذب حتى ولو كان الراوي ليس معروفا بالكذب، بل قد يكون الراوي ثقة ثم يتوهم شيئا فيروي على التوهم، فيحكم العلماء بأن هذا الذي توهمه كذب وإن لم يقصد هو ادعاء ما يخالف الواقع أو لم يقصد الكذب. إلى هنا انتهى كلام الإمام الترمذي رحمه الله. يأتي بعقبه كلام ابن رجب شرحا لهذا الموضع من كلام الترمذي. قال وما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث، إحداها أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيق، رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيق، فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما، وكان شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير، وقال يحيى القطان إن لم أروي إلا عمن أرضى ما رويت عن خمسة أو نحو ذلك. وقد اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف، خلي بالك هنا بيتكلم عن رواية الثقة عن غير المعروف، يعني من الرواة المستورين، فلهو معروف في الضعفاء ولهو معروف في الثقات، أمره على الاحتمال هل هو تعديل له أم لا، هل رواية هذا الثقة عن هذا الذي لا يعرف تعد توثيقا من هذا الثقة لهذا الذي لا يعرف أم لا، مفهوم هذا الكلام؟ فبيقول إيه وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين، وحكوا عن الحنفية أنه تعديل، وعن الشافعية خلاف ذلك، والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له، يعني إذا كان هذا من شأنه أنه لا يروي إلا عن الثقات، فتكون روايته عن هذا الراوي الذي لا يعرف بجرح ولا تعديل أنها تنفعه وتفيد توثيق هذا الراوي عن هذا الشيخ. إذن مدار المسألة في من لا يعرف بجرح أو تعديل، وليس في من عرف فيه جرح، فإن رواية العدل عنه تنفعه أو لا تنفعه المسألة الأخرى، حتى نضع النقاط على الحروف. قال والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل. وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا أي الحنابلة وأصحاب الشافعي. قال أحمد في رواية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة. ثم قال: كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعده، وكان يروي عن جابر يعني الجعفي ثم تركه. وقال في رواية أبي زرعة مالك بن أنس، يعني أبي زرعة عنه، أبو زرعة هذا قد يكون الدمشقي وقد يكون أبو زرعة الرازي. وقال في رواية أبي زرعة: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. إذا هو يتكلم عن رجل إيه لا نعرف أهو من الثقات أم من غير الثقات، فرواية مالك عنه تنفع. وقال في رواية ابن هانئ: ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، كل من روى عنه مالك فهو ثقة. وقال الميموني: سمعت أحمد غير مرة يقول: كان مالك من أثبت الناس، ولا تسأل أن لا تسأل ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك، يعني لا يضرك إذا عرفت أن مالك روى عنه فوثقه وأنت مطمئن، ولا تحتاج إلى أن تسأل عن هذا الراوي ثانية، ولا سيما مديني، يعني إذا كان من أهل المدينة، إذا لأن إمام مالك كان إمام دار الهجرة وكان من أعلم الناس بأهل المدينة. قال الميموني: وقال لي يحيى ابن معين: لا تريد أن تسأل عن رجال مالي، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين. هذا الاستثناء لأنه وجد بالفعل أن مالك روى عن بعض الضعفاء زي عبد الكريم ابن أبي المخارق، ولكن تبين أن مالك إنما روى عن هؤلاء لبيان أحوالهم لا للاحتجاج بهم أو للاستشهاد. ولهذا نقول كل إذا كان روى معروفا بالضعف فلا تنفعه رواية العدل عنه، لكن إذا كان ليس معروفا بالضعف إنما هو في عداد المستورين فلا شك أن رواية العدل عنه تنفعه وترفع من شأنه. وهذا مذهب أيضا أبي زرعة وأبي حاتم الرازي كما في أوائل الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفا؟ إذا روى عنه كم من الرواة؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. إذن من مذهب ابن معين أن جهالة الراوي ترتفع برواية عالم عنه، برواية من عرف بالعلم وتمييز الرواة عنه، وهذا مذهب لبعض أهل العلم. إذا روى عن رجل مثل ابن سيرين والشعبي هؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق يعني السبيعي، قال: هؤلاء يروون عن مجهولين. إذن رواية غير المتثبتين والذين يعني يختارون الرواة وينتقون الرواة والعارفين بالرجال، هذه رواية غير هؤلاء لا تنفع الراوي، إنما تنفع الراوي رواية العالم بالجرح والتعديل عنه. وهذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج رجل من الجهالة إلا برواية رجلين صاعدا عنه. هذا كلام الإمام محمد بن يحيى الذهلي، وذكره عنه الإمام الدارقطني في السنن، وسار عليه طائفة كثيرة من العلماء المتأخرين رحمة الله على الجميع، وهو أن مجهود العين لا ترتفع جهالته إلا برواية اثنين عنه، أما إذا لم يروى عنه إلا واحد فيبقى مجهولا. ولا شك أن ذلك يمكن أن يكون صوابا حيث لا يكون هناك دليل آخر يستدل به لرفع الجهالة، فلا أقل من أن يروي عنه اثنان، لكن إذا مثلا روى عنه واحد واحتج به البخاري أو استشهد حتى به البخاري أو مسلم أو صحح له الأئمة أو روى عنه بعض الثقات أو بعض أهل العلم الذين ينتقون الشيوخ، فإن هذا مع رواية الواحد عنه ينفع في رفع الجهالة عنه، وهو مذهب لطائفة من أهل العلم، وهو كلام في غاية الوجاهة، وأظن أن هذا أيضا مذهب علي ابن المديني، ولعل ابن رجب سيذكره إن شاء الله. وابن المديني يشترط أكثر من ذلك، فإنه يقول في من يروي عنه يحيى ابن أبي كثير وزيد بن أسلم معا إنه مجهول، ويقول في من يروي عنه شعبة وحده إنه مجهول، وقال في من يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم هو معروف، وقال في من روى عنه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة ليس بالمشهور، وقال في من يروي عنه ابن وهب وابن المبارك معروف، وقال في من يروي عنه المقبري وزيد بن أسلم معروف، وقال في يسيع الحضرمي معروف، وقال مرة أخرى مجهول روى عنه ذر وحده، وقال في من روى عنه مالك وابن عيينة معروف. لابد من تتبع هذه التراجم حتى ينظر في كلام علي بن مديني على أي وجه قال في بعض هؤلاء مجهول وفي بعضهم معروف، فإن كلمة معروف قد يطلقها أهل العلم لا على معنى رفع الجهالة، وإنما المعرفة قد تكون أعم من المعرفة التي تنفع الراوي في روايته. فلو كان مثلا الراوي معروفا بالزهد، معروفا بالورع، معروفا بأي علم آخر غير علم الحديث، معروف النسب، معروف البلد، معروف الولد، معروف يعني معروف التاريخ، فهذا يقال فيه معروف، لكن هذه المعرفة لا ترفع عنه الجهالة في الرواية. فمثلا إذا كان بعض الرواة من القضاة فهو معروف من حيث التاريخ، معروف أن هذا كان موجود في هذا الزمان، معروف أنه كان قاضيا في هذا الوقت، لكن شأنه في الرواية قد يختلف، قد يكون معروفا في غير الحديث ولكن ليس معروفا في الحديث. فكلمة معروف في اصطلاح أهل الحديث ليست دائما تطلق على رفع الجهالة المصطلح عليها في الرواية، وإنما قد تطلق على معنى المعرفة العامة وإن لم يكن لها تعلق بالرواية، فليعلم ذلك. ولذلك أحيانا يقيدون ذلك فيقول فلان معروف النسب، معروف النسب يعني نسبه معروف، لكن من حيث الرواية قد يكون في عداد المجهولين. فقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة، يعني علي المديني هو الذي فعل ذلك، وظهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك، لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه. وقال في داود ابن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص ليس بالمشهور، مع أنه روى عنه جماعة. جميل، إذا ليس بالمشهور ليس لا تقتضي أنه مجهول، لكن ليس في شهرة أمثاله من أهل زمانه كمثل مثلا شعبة وأمثال هؤلاء من المعروفين. وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخراساني ليس بالمشهور، مع أنه روى عنه جماعة من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء. انظر، هذا يعد معينا لتفسير هذه العبارة، قال لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء، فهو الشهرة هنا ليست تلك الشهرة التي تقابل الجهالة. وكذا قال أحمد في حسين بن عبد الرحمن الحارثي، ليس يعرف ما روى عنه غير حجاج بن أرطاطة وإسماعيل بن أبي خالد روى عنه حديثا واحدا. وقال في عبد الرحمن بن وعلة إنه مجهول، مع أنه روى عنه جماعة، لكن مراد أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء. وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا. قال في خالد بن سمير، لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان، ولكنه حسن الحديث. وقال مرة أخرى، حديث عندي صحيح. وهذا من باب آخر، هذه المقولة من باب آخر، وهو أن الراوي قد يكون مجهولا بالفعل عند العالم، لكن روى حديثا مثلا، فنظر العالم في هذا الحديث فوجد الراوي غير متفرد به، تابعه عليه الثقات، أو وجد لحديثه بعض الشواهد بما يدل على أن هذا الراوي وإن كان مجهولا إلا أن حديثه صحيح، ليس ضعيفا لكونه لم ينفرد به، بل له أصل من رواية غيره. فحينئذ يحكم على الحديث بالصحة أو بالحسن مع اعترافه بأن الراوي مجهول. فهذا ليس من باب رفع الجهالة، قد يكون الراوي فعلا عنده مجهول، ولكن هذا الحديث بعينه ليس ضعيفا، ولا نكون ضعيفه بجهالة راويه لكونه لم ينفرد به، بل لأنه متابع عليه أو له من الشواهد ما له، فيكون حديثه صحيحا من هذه الحيثية. ألا ترى أن الراوي الذي هو ضعيف بالفعل، لا أقول مجهولا، بل هو فعلا ضعيف، ويرى العالم أنه ضعيف، إذا لم ينفرد بالحديث بل تابعه عليه الثقات أو وجد لحديثه شاهد، يكون حديثه صحيحا أو حسنا؟ فإذا كان هذا شأن الراوي الذي لا نتردد في ضعفه، أنه إذا تبع على روايته أو وجد لها شاهد أن روايته تكون صحيحة أو حسنة، فمن باب أولى الراوي الذي لا نعرف أهو من الثقات أم من غير الثقات لكونه مجهولا، إذا وجدنا له متابعا على ما روى أو شاهدا لحديثه، فلا شك حينئذ أن حديثه يكون من قبيل الصحيح أو الحسن، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في أحمد بن بحر العسكري، لا أعرفه وحديثه صحيح، لا أعرفه وحديثه صحيح. قد يتصور البعض أن هناك تناقض بين أول العبارة وآخرها، وليس ذلك تناقضا، لأن قوله لا أعرفه يتعلق بالراوي، أما قوله وحديثه صحيح فهو يتعلق بالرواية، فهذا حكم متعلق بالراوي وهذا حكم متعلق بالرواية، والرواية قد يكون راويها مجهولا غير معروف، لكن لها من الشواهد ما يشهد له ويدل على صحتها، فتكون الرواية نفسها صحيحة مع كون الراوي مجهولا، فهذا ليس تناقضا، وعلى ذلك يخرج هذا الكلام الذي نقله الإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى عن أحمد بن حنبل. قال وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات. وذكر ابن عبد البر في استذكار أن من روى عنه ثلاثة فليس بمجهول، قال وقيل اثنان. طبعا هذا مخرج على كلام الذهلي السابق. وقد سئل مالك عن رجل فقال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، ذكره مسلم في مقدمته من طريق بشر ابن عمر عن مالك، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. طبعا هذا الكلام ينبغي تقييده بأمور، الأمر الأول أن يكون هذا الراوي في عصر في العصر الذي سبق مالك، لا يكون في زمان مالك ولا في الزمان الذي جاء بعده مالك، لأن بطبيعة الحال قد يكون مالك رحمه الله تعالى لم يعرف هذا الرجل أصلا لكونه وجد في بعد وفاته، أو لكونه كان صغيرا في زمانه، فمالك لم يروي عنه لطلب العلو، وإنما روى عن كبار الثقات الحفاظ، واستغنى عن هذا الراوي لهذه الحيثية. فلابد من فهم هذه المقولات وأمثالها على هذا النحو، كما جاء عن يحيى بن معين عليه رحمة الله تعالى أنه قال كل من سكت عنه فهو ثقة، وهذه لها معنى آخر، لكن الشاهد أننا أن هذا كان ينبغي تقييده بهذا الزمان، الزمان الذي قبل وفاة الراوي أو قبل وفاة هذا العالم الذي قال هذه المقولة. فإذا وجد راو آخر في من أقران مالك أو من تلامذة مالك، فهذا في الغالب مثل هؤلاء لا يروي عنهم مالك، وبخاصة من جاء بعد مالك، فلا يشملهم هذا القول ولا يحكم عليهم بمقتضى هذا القول. هذا الأمر. الأمر الثاني أن ذلك يقيد غالبا بأهل المدينة، يعني من كان من أهل بلد مالك رحمه الله تعالى، لأن هذا الكلام في الغالب يقصد به هذا المعنى. فعندما تقول مثلا عادة العلماء إذا مثلا قارنوا بين رواة يقول فلان أوثق من فلان وفلان أثبت من فلان، غالبا ما يكون هؤلاء الرواة من بلد واحدة أو يشتركان في الرواية عن شيوخ معينين. لا، وهنا تأتي المقارنة، إذ لا معنى للمقارنة بين رجلين لا تعلق لأحدهما بالآخر ولا اشتراك لهما في أي شيء من الأشياء. فينبغي فهم هذا الكلام على هذا النحو. ثم نقول بعد ذلك أن هذه العبارة غاية ما تفيد أن من ذكر في كتب مالك هو ثقة عند مالك، أن من ذكر في كتب مالك أنه ثقة عند مالك. هذا هو الذي نستفيد من هذه العبارة، أن من خرج له مالك في كتبه يكون عند مالك ثقة. لكن لا تنقلب المسألة، ولا ينفع هنا مفهوم المخالفة. فلا نقول إذا كل من لم يذكر في كتب مالك يكون عند مالك ضعيفا، لأن كتب مالك كتب أحاديث وروايات، وهؤلاء العلماء عندما يروون عن بعض الرواة لما يروون عنه احتجاجا أو استشهادا، وقد يكون الإمام سمع الحديث من رجلين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر وكلهم عنده ثقات، لكنه يخرج في كتابه الحديث من رواية واحد منهم، لأن لا يريد أن يضخم الكتاب كما يفعل البخاري مثلا. قد يكون الحديث عنده صحيح من عدة طرق، لكنه ينتقي طريقا أو طريقين ولا يخرج الحديث عن كل من سمع الحديث منهم. فمعنى هذا أنه قد يكون الحديث صحيحا وقد يكون الراوي عنده ثقة، ولكنه لا يخرج له في كتابه لكون الحديث مثلا تحمله عن طريق ذلك الراوي بنزول وهو يرغب في العلو فيرويه في كتابه عن بعض من سمعه من الثقات ويترك روايته عن الآخرين. فعدم رواية مثل مالك عن بعض شيوخه أو بعض الرواة لا يستلزم أنه عنده ضعيف، بل قد يكون عنده ثقة لكنه استغنى برواية غيره عن روايته. فغاية ما تفيد هذه الكلمة أن من كان في كتب مالك هو عنده ثقة، لكن لا تفيد العكس، لا تفيد أن من لم يذكر في كتب مالك هو عنده ضعيف. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى ابن معين يقول سمعت ابن عيينة يقول إن كنا نتبع آثار مالك أو نتبع آثار مالك بن أنس وننظر إلى الشيخ إن كان مالك بن أنس كتب عنه وإلا تركناه. هنا مسألة أخرى غير تلك التي سبقت في المقولة السابقة، ففرق بين من يكتب عنه مالك وبين من يروي عنه مالك. قد يسمع ويكتب العالم عن آلاف الشيوخ، لكنه إذا روى لا يروي إلا عن 100 أو 200 من شيوخ، ينتقي من هؤلاء الشيوخ أفضل من أخذ عنهم. فهذه المقولة الثانية أوسع من المقولة الأولى، لأن ابن عيينة ينظر إلى كل من كتب عنه مالك سواء روى عنه أو لم يروي، فكل من كتب عنه وأخذ عنه حديثا وجلس في مجلسه وتحمل عنه فهو عند مالك بمقتضى كلمة ابن عيينة هذه يكون من الثقات. وأن من تعمد مالكا عدم الرواية عنه، عدم الأخذ عنه، عدم التحمل عنه، عدم الكتابة الحديث عنه يكون عند مالك بمقتضى هذه الرواية يستحق الترك، ويكون إنما ترك مالك الأخذ عنه والكتاب عنه تعمدا وقصدا، لأنه ليس أهلا لأن يأخذ عنه. فهنا هذه المقولة تتكلم عن التحمل، والأولى تتكلم عن الرواية والنقل. فابن رواية ابن عيينة لا يقصد فيها الكلام أو تناول الرواة الذين روى عنهم مالك بالفعل، بل يقصد الرواة الذين تحمل عنهم مالك سواء روى عنهم أو لم يروي عنهم، فهذه أوسع بطبيعة الحال. وقال القاضي إسماعيل إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، يعني هذا كان النص في أن ذلك خاص بأهل المدينة. هذه المقولات كلها دائرة في فلك أهل المدينة. طبعا القاضي إسماعيل من أئمة المالكية وأدرى الناس بمذهب إمامه. قال القاضي إسماعيل إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم. وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم أبي أمية اللي هو ابن أبي المخارق. عبد الكريم أبي أمية، في بعض الكتب تجده مكتوب عبد الكريم ابن أبي أمية، وهذا تصحيف، لكن هو عبد الكريم أبي أمية. فأبو أمية كنيته عبد الكريم، ويقال له عبد الكريم ابن أبي المخارق. غيره من الغرباء، يعني إذن كلام القاضي إسماعيل يدل على أن هذا الكلام كله المتعلق بمالك رحمه الله إنما يتقيد بأهل المدينة خاصة، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه، وهذه مقولة في أوائل الجرح والتعديل كما أشرنا إليها آنفا. سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه، قال إذا كان معروفا بالضعف، إذا كان معروفا بالضعف لم تقويه روايته عنه، وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. إذن كما قلنا آنفا أن الراوي إذا كان معروفا بالضعف فلا تنفعه رواية الثقة عنه مهما كان، بل رواية الثقة عن مثله لا تحمل على أن الثقة إنما روى عنه لبيان حاله وتعجبا من روايته وإنكارا له. لكن إذا كان الراوي مجهولا أو مستورا لا يعرف، يتردد أهو من الثقات أم من غير الثقات، فرواية العدل عنه أو رواية الثقات عنه أو رواية من ينتقي الشيوخ عنه تنفعه بطبيعة الحال. بل إن رواية الثقة عمن هو معروف بالضعف، رواية الثقة عمن هو معروف بالضعف وتصريحه بأنه ثقة، يعني هب مثلا ابن معين أو مثلا سفيان ابن عيينة سئل عن بعض الرواة فقال هو ثقة، وجمهور أهل العلم على أن هذا الروي ضعيف وأن ضعفه معروف متقرر، فلا ينفع توثيق هذا التوثيق، لا ينفع هذا التوثيق. طبعا عندنا قاعدة العامة الجرح مقدم على التعديل، لكن حتى هذه القاعدة إنما نعملها حيث يكون الجرح والتعديل من عالمين في وزن واحد. لكن إذا كان جمهور أهل العلم على أن هذا الراوي ضعيف أو متهم أو كذاب ثم جاء بعض العلماء فوثقه، فحينئذ هذا التوثيق التصريح لا يقبل. فكيف إذا روى عنه من غير تصريح بالتوثيق؟ فمن باب أولى ألا يقبل إذا كان الراوي معروفا بالضعف. قال وسمعت أبي يقول إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانه. وسألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن الرجل مما يقوي حديثه، قال إيه لعمري. قلت الكلب روى عنه الثوري، قال إنما ذاك إذا لم يتكلم فيه العلماء. وكان الكلب يتكلم فيه. قلت فما معنى رواية الثوري عنه وهو غير ثقة عنده؟ قال كان الثوري يذكر الرواية عن الرجل على الإنكار والتعجب فيعلقون عنه روايته عنهم، ولم يكن روايته عن الكلب قبوله له. إذن كما قلنا أن العالم قد يسأل عن الراوي فيأتي فيذكر بعض أحاديثه فيقول هو الذي حدثنا بكذا وحدثنا بكذا وحدثنا بكذا، يشير إلى كونه متهما أو إلى أنه يأتي بالمناكير التي تستوجب ضعفه. فيتصور بعض الناس أن هذا العالم يروي عن هذا الضعيف، فيخرج فيروي عن هذا العالم عن هذا الضعيف تلك الأحاديث، وإنما ساقها ذلك العالم لبيان ما في أحاديث من المناكير التي تستوجب ضعفه. وذكر العقيلي بإسناد الله عن الثوري قال: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: أسمع الحديث من الرجل أتخذه دينا، وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه، وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته. طبعا إني لأروي على ثلاثة أوجه: أسمع الحديث من الرجل أتخذه دينا، يعني من الثقات الحفاظ، فيأخذ عنه الحديث ويعتمد عليه في إقامة الدليل والاحتجاج به في العقائد والأحكام، وهذا شأن الأحاديث التي يرويها الثقات بطبيعة الحال. قال: وأسمع الحديث عن رجل أوقف حديثه، يعني أنظر في حديثه وأعتبره بروايات الثقات، فإن وجدت له أصلا من روايات الثقات احتملت ذلك الحديث وألحقته بالأحاديث الصحيحة أو الحسنة، وإن وجدته تفرد بالحديث أو خالف الثقات أو أتى بأصل لا وجود له إلا عنده، فيكون ذلك الحديث ملحقا بالأخطاء والمناكير والمردودات. قال: وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه، يعني كان المتهم بالكذب وشديد الغفلة وأمثال هؤلاء، فيسمع منه الحديث، قد يسمع منه الحديث لكنه لا يعبأ به، لا يعتمد عليه، لا في الاحتجاج ولا في الاستشهاد. ثم قال: وأحب معرفته، وهذا بطبيعة الحال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فإذا العلماء قد يسمعون من الكذابين والمتروكين والمغفلين بعض الأحاديث لمعرفته حتى لا يغترهم أو يغتر غيرهم بها، فإذا عرفوها وعرفوا أنها مناكير وأباطيل إذا سئلوا عنها أجابوا بما يعرفون، إذا وجدوها قد انتشرت بين الناس حذروا الناس منها، إذا سئلوا عن رواتها تكلموا فيهم بما عندهم من علم بنوه على تلك الأحاديث التي رواها هؤلاء الرواة الكذابون أو المتهمون. إذا معرفة الضعيف، معرفة الباطل، هذا مهم جدا حتى تحذر منه الناس، وحتى أنت نفسك لا تغتر به، كما دخل أحمد بن حنبل، قصة موجودة في الإرشاد للخليلي وأيضا موجودة في مقدمة المجروحين لابن حبان، أن أحمد بن حنبل دخل على يحيى بن معين وهما بصنعاء في اليمن، فإذا بأحمد بن حنبل يجد في يحيى بن معين جالسا ينسخ صحيفة أبان معمر عن أبان ابن أبي عياش عن أنس، معمر عن أبان ابن أبي عياش عن أنس، فقال له الإمام أحمد: يا أبا زكريا، تكتب صحيفة أبان ابن أبي عياش وتعلم أنها موضوعة؟ قال: نعم يا أبا عبد الله، أكتب صحيفة أبان وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء كذاب فيرفع أبان ويجعل مكانه ثابت، فتكون الروايات من رواية إيه؟ ثابت عن أنس، وثابت من ثقات أصحاب أنس ابن مالك رضي الله عنه، حتى لا يجيء كذاب فيجعل ثابت البناني مكان أبان ابن أبي عياش، فأقول له: كذبت، إنما هذه أحاديث أبان وليست أحاديث ثابت. إذا المقصود إيه؟ المقصود أن يعرف أنها كذب وأن يكون عنده معرفة بها واطلاع، حتى إذا ركب عليها إسناد آخر بنفس المتون الباطلة يعرف ذلك ويميزه ويحذر منه ويتكلم بمعرفة وعلم وليس بتخمين وحدس. نكتفي بهذه المسألة لأن المسألة الأخرى أيضا فيها كلام طويل، وننظر في الأسئلة إن كان ثمة أسئلة إن شاء الله تعالى. السائل يقول: السلام عليكم يا شيخنا، ما أقوال أهل العلم عن إسحاق من تلميذ الزهري؟ هل نقبل أحاديثه؟ عن ابن إسحاق من تلميذ الزهري، محمد بن إسحاق يعني، ما محمد بن إسحاق يروي عن الزهري. محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى من أئمة الإسلام الكبار، لكنه إمام في السير والمغازي. أما إذا روى في الأحكام الشرعية فالعلماء لا يحتجون به بالفراد، وإنما يطلبون لروايته أصلا من رواية غيره، فإذا وجدوا له شواهد أو متابعات حينئذ يقبلون حديثه ولا يترددون. أما إذا تفرد بحكم من الأحكام وأصل من الأصول فحينئذ العلماء لا يقبلون ذلك. وكم أنكر الإمام أحمد بن حنبل على محمد بن إسحاق أحاديث لكونه تفرد بها، بل خالف، كما أنكر عليه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لم يصلي على ابنه إبراهيم لما مات، وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد جدا مع أنه من رواية محمد بن إسحاق، وقال وقعنا في محمد بن إسحاق، وقعنا في محمد بن إسحاق، هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل. لماذا؟ لأنه تفرد بأصل. واستدل الإمام أحمد على أن الصلاة على الطفل جائزة بأحاديث كثيرة دلت على ذلك، قال وأيضا بالإجماع، قال إنما أجمعوا على الصلاة على الطفل ولم يخالف في ذلك إلا سمرة بن جندب، يعني وأن هذا قول شاذ لم يعمل به أهل العلم. فالشاهد من الكلام أن محمد بن إسحاق إذا تفرد بأصل أو خالف الصحيح الثابت من رواية غيره فبطبيعة الحال العلماء لا يلتفتون إلى روايته. أما إذا جاء بما له أصل من رواية غيره، له شاهد له متابع، فلا شك أن روايته هنا تنفع. وكذلك إذا كان الحديث لا ينبني عليه حكم، إنما هو في فضائل الأعمال مثلا، فيتسامح العلماء في رواية محمد بن إسحاق وأمثاله، كما قال الإمام أحمد محمد بن إسحاق وموسى ابن عبيدة الربذي إنما تؤخذ عنهم تلك الأحاديث الرقاق، أي في فضائل الأعمال رقائق. وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وشد على أصابع يده رحمه الله. فإذا محمد بن إسحاق شأنه ذلك. فإذا تفرد عن الزهري وجاء عن الزهري بأشياء لم تعرف عند أصحاب الزهري فهذا أشد في الإنكار، لأن محمد بن إسحاق ليس بمتقن لحديث الزهري، والعلماء أنكروا عليه أحاديث يرويها عن الزهري، من ذلك حديث صلاة بعمامة خير من 70 صلاة بغير عمامة، صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، وهذا من أشد ما أنكر على محمد بن إسحاق في روايته عن الزهري، وله أحاديث أخرى لا يعتمد عليها العلماء مما تفرد به عن الزهري. فإذا تفرد عن الزهري ولم يأخذ الحديث عند أصحاب الزهري كمالك وابن عيينة ومعمر وشعيب بن أبي حمزة وأمثال هؤلاء، وإنما تفرد به محمد بن إسحاق، فهذا لا نتردد في إنكاره وعدم اعتباره وعدم تصحيحه عن الزهري، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السائل بشار الجبوري يقول أليس في نيتكم شيخنا تحقيق العلل مع الحاجة إلى ذلك؟ العلل يعني علل شرح العلل الترمذي، والله هذا بدأت فيه ونسأل الله التيسير. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.